بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى لقائكم الأسبوعي في برنامجكم فقه الأسرة مع معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشكري، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة التدريس بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. باسمكم جميعا يسعدني أن أرحب بضيفنا، حياكم الله معالي الشيخ. الله يحييك ورحب بك ورحب بالمشاهدين الكرام، وأسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا اللقاء وجميع لقاءاتنا نافعة قيمة مباركة. الترحيب موصول لكم أيها الأحبة، ورحب بمتابعتكم لهذه الحلقة وتواصلكم مع هذا البرنامج. لا زال حديثنا عن الأحكام الفقهية المتعلقة بالأسرة، وفي هذا اللقاء بإذن الله عز وجل سنتحدث عن الأسرة في كتاب القضاء. كثير من الأحكام الشرعية متعلقة بالأسرة في هذا الكتاب، نحاول أن نحصر حديثنا في هذا اللقاء فيما يتعلق بها. كان ترحيبي بكم وبضيفنا، وأتساءل مع معالي الشيخ في بداية اللقاء، بما أن الحديث لا زال عن الأسرة وفي هذه الحلقة سيكون عن الأسرة في كتاب القضاء، بداية معالي الشيخ إذا أذنتم أن نعرف القضاء ونبين أهميته بالنسبة لمصالح الناس وحفظ المجتمعات. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإنه لما كانت الخصومات تحدث بين الناس، وذلك لأن بينهم أمورا مشتركة قد يتنازعون فيها وتختلف الآراء في هذه القضايا المشتركة، فمن ثم قد يحدث نزاعات وخصومات بسبب ذلك، فلا بد أن يوجد حكم خارجي يحكم للفصل بين هذه الخصومات. هذا الحكم الخارجي لا بد أن يكون مستندا على أصل متفق عليه بين الخصمين، يسلم به الخصمان من جهة، وفي نفس الوقت يكون معيارا للعدل الحقيقي الذي يترتب عليه إيصال الحقوق لأصحابها. وأعظم وسائل العدل هو تحكيم الشريعة، فمتى حكمت الشريعة حصل الأمن واستتب العدل وظمن الناس الحصول على حقوقهم. فمن هنا لابد أن يوجد قضاء للفصل بين الخصومات، ولا بد أن يكون هذا قضاء مستندا على التشريع الإلهي، لأن الله عز وجل قد أنزل